الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

لأنهم قضوا على دولة الفرس وهم على فارسيتهم لا يزالون ويتسترون بالإسلام وبحب الصحابة لرمي المسلمين وطعنهم من كل جانب، ولا يخفى أمرهم على الناس الآن. ولكن العجيب من بعض طلبة العلم الذين يصاحبونهم ويداجونهم أنه لا يفيد فيهم المصاحبة والمداجة والإحسان، فهم عندهم في عقيدتهم أنه لا يجوز لأحد منهم أن ينصح بأي من تولى أمر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وأن النصيحة له كفر، ويخرجون من ذلك أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الباقي فكله. ثم رموزهم وكبراءهم لهم كلام نسأل الله العافية يدل على أنهم ما يعرفون الإيمان ولا شيء منه. هذا الخميني يقول في كتابه كشف الأسرار خاطب الرسول يقول يا رسول الله أنت ما بلغت، لو بلغت وعلمت الناس أن الخليفة بعدك هو علي لسلمنا من هذا الخلاف وهذا كذا. مثل هذا يقول هذا مسلم، يقوله مسلم مثل هذا. هم الآن يصرحون في كثير من المواقف بهذا الكلام، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أن الأئمة يعلمون ما يعلمه الله وأنهم لا يموتون إلا بإرادتهم، وأنهم يعلمون علم الأولين والآخرين ويعلمون كل كتاب أنزله الله وأشياء نسأل الله العافية ما يقولها اليهود والنصارى. أما العداء فهم يبطنون عداء لأهل السنة أكثر من معاداة اليهود والنصارى. وما وقع في العراق ليس ببعيد، يمسكون الرجل ويسلخونه حيا إمعانا بالتأذيب، ولو تمكنوا الآن لعملوا هذا العمل في كل مكان. وكذلك يخرقونه بالدريلات وبالأشياء حيا، كله تأذيبا وتنكيلا وإنفاذا للحقد الذي في نفوسهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن خلافهم في هذا لا يعتد به، لا يعتد به، فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ولكن يؤخذ من هذا أن عدم اعتقادي أن أبا بكر هو الخليفة يكون مخرجا للإنسان من اتباع أهل السنة وكونه معهم، هذا يضلل فيه الأمور التي يضلل، ولهذا نص على ذلك، نص على الخلفاء الأربعة خلفاء الراشدين. فمن زعم أن واحدا منهم ليس على ما رتب عليه في الفعل فهو مثل ما قال وأيوب السخزياني أضل من حمار أهله. فالواجب اعتقاد ذلك حقا، وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حظ على اتباعهم، وأما بعدهم فصار الأمر ملكا، والله يؤتي ملكه من يشاء، وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وهو خيرهم وأفضلهم على الإطلاق، خير الملوك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي وقعت في الحروب والخلافات فهذه لم يتعرض لها، لأنه الواجب هكذا ألا يتعرض لها، أن تغض الأنظار عنها، ويقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وليس في ذلك شيء. ولسيما والذين مثلا كتبوا فيها كلهم رافضة، كتبوا في صفين وفي الجمل وفي غيرها كتابات، لأن السنة من الأصل أعرضوا عن هذا وقالوا لا يجوز أن يسجل ولا أن يكتب ولا أن يقرأ. أما ما حدث فيما بعد مثل طبري رحمه الله وابن كثير وغيره، فإن هذا لما رأوا الكذب العظيم الكثير الذي انتشر وقلب الحقائق كتبوا الأشياء الذي يرونها لا لابد منها. والأمر مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الأخبار التي جاءت عنه في هذه لا تخلو إن يكون فيها زيادة ونقص وتغيير عن الوجه عن وجهه، أما الصحيح منها فهم معذورون فيه، وهم بين من له أجران وله أجر والخطأ معفو عنه. لأنهم خير الناس وأفضل الخلق بعد الرسل كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون الذين بعثت فيهم. والله أخبر أنه رضي عنهم وهو يعلم أنه سيقع بينهم الخلاف والكسال والشيء الذي وقع. الله لا يرضى عن من يعلم أنه يكفر ويرتد ويخبر أنه رضي عنه جل وعلا، لأنه علام الغيوب. ذكر أبو بكر وذكر له صفات، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأنه حميه في العريش، عريش يعني عريش في يوم بدر، كان هو الذي معه، وهو الذي لما رفع يديه يستغيث بربه وبالغ في ذلك في رفع اليدين حتى سقط رداءه على كتفيه، أخذه ووضعه على كتفيه والتزمه وقال: يكفيك يا رسول الله، يكفيك مناشدة ربك، والله لينصرنك الله. فكان موقنا صادقا، وكان إذا حدث أمر من الأمور يتفق مع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث في بيعة الرضوان قبله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تلكأوا ولم يقوموا، فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو مغضب، قالت: مالك؟ قال: مالي لا أغضب وأنا أمر الناس ولا يمتثلون. فقالت: تريد أنهم يمتثلون؟ قال: نعم. قالت: أخرج ولا تكلم أحد وانحر هديك واحلق رأسك سوف ترى. لما فعل ذلك كاد بعضهم يقتل بعض من مسارعة، بس فعل الرسول ذلك خلاص لا بد من الفعل. فالمقصود أن عمر أتى إليه قال: يا رسول الله، ألسنا المسلمون؟ قال: بلى. قال: أليس هؤلاء الكفار المشركون؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس هؤلاء على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وكلاهم في النار؟ قال: بلى، ولكني رسول الله لا أخالفه. قال: على ما نعطي الدمية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله لا أخالفه. فذهب إلى بكر وقال له مثل هذا القول، فقال له أبو بكر: إنه رسول الله، إلزم غرزة. يعني عند المور التي يصير فيها شيء من الزعزعة ومن يكون أبو بكر ثابت. لما رجع من حجة الوداع كان في المكان الذي يتخذه الرافضة الآن كذبا وزورا يقلبون الحقائق فيه في غدير خم، هو مكان بين مكة والمدينة، قام خطب الناس وقال في خطبته: أما بعد، فإن رجلا خيره الله فيما بين عنده في الدنيا وفيما عنده، اختار ما عند الله، صار أبو بكر يبكي يقول: نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. صرنا الصحابة يتعجبون: ما لهذا الشيخ يبكي وهو الرسول يخبر عن رجل أنه الله خيره بين ما عنده وبين الدنيا؟ صار يقول: فصار الرجل هو رسول الله، وأبو بكر هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. المقصود أن أبو بكر كما هي عقيدة أهل السنة هو أفضل الصحابة بنص الحديث والنصوص ومقتضى ما حدث، فهو أول من آمن به من الرجال، وهو الذي آمن بدعوته كثير من السابقين، وهو الذي ثبت لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خليفته، وهو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ما في أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. الرسول ما يخشي أحد، فإن بالحقيقة بالواقع صلوات الله وسلم، ولهذا نص على عائشة أولا ثم على أبيها ثانيا. الأدلة في هذا كثيرة جدا على تقديم أبي بكر وأنه هو أفضل الصحابة، والصحابة عرفوا هذا ففي البخاري وفي غيره أيضا عن عبد الله بن عمر: وكنا نفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، نقول أفضل الصحابة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ويسمعون ولا ينكر شيئا. قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، يعني أنه صار أمير وأبو بكر خليفة، وهذا من الخصائص، فهذه من العجائب. أبو بكر قيل له خليفة رسول الله وصار يدعى بهذا فهو الخليفة، لما توفي وجاء عمر قالوا له: أنت خليفة رسول الله، قال: هذا تطويل ما يصلح، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، اكفي كن أمير المؤمنين. اتفقوا على ذلك وصاروا يسمون أمير المؤمنين، فهو الفاروق، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق. وجاءت أحاديث في مسند وفي غيره أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث ابن الخطاب، وقال: كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي فمنهم عمر، فكان إذا تكلم بالشيء رأي نزل الوحي تصديقا له رضي الله عنه، وهو الذي لا تأخذه بالله لومة لائم. ومع ذلك كان من أشد الناس خوفا من الله جل وعلا، ومن أكثرهم تواضعا لله جل وعلا، ولم تغيره الخلافة، بل زاد في الخلافة زهدا وبعدا عن الدنيا وتواضعا لله جل وعلا، ولكنه إذا رأى المنكر ما يتركه. خرج يوما لضيعة منها أو لحاجة في خارج المدينة، وكان الوقت حارا، رجع قبيل الظهر فوافى غلاما على حمار، فقال: أردفني على حمارك يا غلام. فبادر ونزل من الحمار وقال: تفضل اركب. فقال: لا، تؤثرني على مكانك الأثير وأنت تركب في المكان الذي خلف، ولكن اركب في مكانك وأنا أركب خلفك. فدخل راكبا خلف الغلام وهو خليفة. هذا يكون لأحد الزهد والاتباع الحق، والقضايا في هذا كثيرة. وكان يحمل على ظهره الطعام يوزعه على ظهره، وكان أكله الشيء الذي ما يأكله أدنى الناس وهو خليفة. مع ذلك لما أصيب رأى أنه خلاص انتهى، وكان ابنه عبد الله واضعا رأسه في حجره، فقال ضع رأسي في التراب، ضع خدي على التراب لعل الله يرحمني. قال حجري والتراب كله، قال لا، ضع رأسي على، ضع خدي على التراب لعل الله يرحمني. ثم صاروا يثنون عليه، فقال والله لو كان لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع. شو هول المطلع؟ أول ما يطلع على الإنسان في قبره امرأة لهذا الحد، هو الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال إني رأيت قصرا في الجنة، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي رجل من قريش، فقلت أنا من قريش، فقال إن قالوا لها هذا لعمر الخطاب، قولوا لولا غيرتك يا عمر لدخلته. قال عليك أغار يا رسول الله، أشياء كثيرة. يعني المقصود أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قام بالخلافة بعده وفتح الفتوحات ونصر الأنصار، كما كان شفيقا على المسلمين، وكان من العدل في مكان صار يضرب به المثل. وبعده تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، الذي سماه المسلمون ذو النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دين الله، من الدين كون نعرف فضلهم ومقامهم. وثم كذلك بعده علي رضي الله عنه، فهو كلهم شهداء. أبو بكر هو الذي مات فأنفه، أما البقية قتلوا، وعثمان قتل في داره مظلوما محصورا، منع الصلاة في المسجد النبي وهو الذي زاد فيه، ومنع الاستطاء من البئر الذي اشتراها وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك مثلها في الجنة، وهو الذي جهز جيش العسرة وقال الرسول له ما ضرك ما فعلت بعد اليوم. دخل عليه الثوار الغوغاء الذين هم شر في كل وقت وفي كل زمان، فقتلوه في داره وهو ممسك المصحف بين يديه. وما كان الصحابة يتصورون أن هذا يقع، قالوا إنه سيعطيهم مطالبهم ويرجعون، لا يتصوروا أن هذا يقع، ما تركوه. ولهذا لما حدث هذا أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد فرطوا في نصرته، حصل ما حصل. هذا كله بإرادة الله جل وعلا وبقضائه. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في أمتي لن يرفع إلى يوم القيامة، ووقع السيف بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. إما ما ذكره هو الشهر الثاني في كتابه المشهور الذي هو فهو كذب، كذب وتزوير ومخاشات من كثير من الناس واتباع لهم الرافضة. يقول أول خلاف حدث بين الصحابة الخلاف في موته، اختلفوا في موته، ثم اختلفوا في توصيه، ثم اختلفوا، ثم صار يذكر أشياء لا قيمة لها. ثم قال وأعظم خلاف وقع في الأمة الخلاف في الخلافة، وهو الذي سل فيها السيف. هذا كذب، ليس كذلك. الذي وقع فيه الخلاف وسل فيه السيف القتل، قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. أما الخلافة إنه وإن صار أول الأمر فيها أخذ وعطاء وكذا واختلاف، اتفقوا فيما بعد، ولم يخالف في هذا إلا سعد بن عبادة، والذي توقف كان يعدونه أولا صار يعدونه ويجعله خليفة فكأنه توقف. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أنه فيما بعد بايع أبي بكر، وكذلك علي كان توقف شيئا ثم طلب أبي بكر قال تعال إلينا، امسك عمر قال ليش تروح إليهم لا تذهب إليهم، قال لا أذهب سأذهب لماذا لا أذهب، فذهب إليهم وبايع، وقال له البيعة ليست في البيت بايع في المسجد، ووعده يأتي في المسجد فبايعه جهارا ونهارا بين الناس، فلم يحصل خلاف في هذا كله، يعني اتباعا للأهواء. وقوله قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم قوة أحمد، هذا ليس صحيح، لا يقصد الحديث الذي فيه الإخاء وأنه ترك عينيا لم يخاوض، قال تركتك لأنك أنت أخي، وأنه بياه أخوه. يظهر أن الشيخ ما عنده يعني تحقيقا في الأحاديث، الحديث لا يثبت، الثابت أنه آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بين المهاجرين بعضهم، أما هو لم يكن آخي أحد أحد. وزوج البتول وأخو من وطئ الحصى، مع أنه جاء في نونية القحطاني رحمه الله أنه سماه كذلك، والأخ الرسول زوج البتول وأخ الرسول، حتى وإن جاء فإن هذا ورد في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وبعد الثلاثة والكريم المحتدي، يعني أبا الحسن الإمام ومن له بيننا فضائل لم تجحدي، والكلام الذي جاء أنه فضائله أكثر من غيره ليس صحيحا، تجاء روى عن الإمام أحمد أنه قال ثبت لعلي ما لم يثبت لأحد من الصحابة، وهذا غير صحيح لم يقله الإمام أحمد، فالفضائل أبي بكر أكثر وأثبت، بل كما قال شيخ الإسلام فضائل أبي بكر خصائص، أما فضائل بقية الخلفاء فهي مشتركة مع غيرهم أبي بكر وغيره. وقوله ولابن هند في الفؤاد محبة مودة ليرغمن مفند، يعني معاوية رضي الله عنه يقول أن له محبة مودة لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك إرغاما للرافضة الذين يلعنونه ويتبرون منه ويقولون لا ولا إلا ببراء، لا يصح الولاء إلا بالبراءة من الأعداء، ويجعلون الصحابة أعداء لهم. مثل ما يقول الشعبي لعمش، يقول والله إنهم أسخف الناس يقولا، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الحيوان لكانوا حمرا، حمر لأن الحمير هي أبلد البهائم. والله لو أردت لو شئت أن يملأوا علي بيتي هذا ذهبا لفعلوا، أكذب لهم حديث ويأتون بالذهب، ولست بفاعل، ولكن ما عليكم إلا تقولوا تذكروا شيئا من ذلك فإنه يوشك أن يقولوا لكم وجدنا الأعمش في خربة مع امرأة، يعني انهم يتعمدون الكذب، يتعمدون الرمي بالزور هذا في وقته، والمذاهب كلها غالبا تتراجع إذا كانت متطرفة، إلا هذا المذهب الخبيث فإنه يزيد تطرفا، نسأل الله السلامة. ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة يقول أنه دخل فلان رجل من العلماء على كبير من كبرائهم في مكتبه، وفي أنه يظهر أنه كان له مكتب له، فلما دخل بدر قال: من حفر البحر؟ فالسؤال: من حفر البحر؟ قال: مش حفر البحر، حفر البحر الله. قال: من وجد فيه الماء؟ وجد فيه الماء الله. قال: لا، اجلس أخبرك. لما جلس قال: الذي حفر البحر علي، وأوجد فيه الماء الحسن. قال: فلما أراد أن يخرج الرجل عاد إليه السؤال فقال له: حفر البحر معاوية وأوجد فيه الماء يزيد. يعني دعوة ما تعجز أحد، وكل أمورهم دعاوي كاذبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والسؤجد، يعني معاوية رضي الله عنه، أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة وله فضائل كثيرة. ويقول بعد ذلك: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وترتدي، وإني لأرجو أن أفوز بحبهم بما اعتقدت من الشريعة في غدي. يعني أن حبهم دين يرجى به الفوز عند الله والمثوبة. وكذلك يعني إن لأن الله جل وعلا فضلهم وأحبهم ورضي عنهم، فالمؤمن يجب أن يكون كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم وأخبر أنهم أفضل الأمة أفضل الناس، فقال خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وفضائلهم كثيرة، وفي هذا الأيام ينبغي أن تنشر فضائلهم وتذكر للناس لوجود ظهور الرافضة وكونهم يسبونهم ويحطون مع أقدارهم، ووجد من يوافقهم وهو ينتسب إلى السنة ويقول إنهم رجال وينبغي أنهم يخضعوا للنقد وكذا وكذا. قد اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله له، لا يطر فيهم كما يطر في غيرهم. ما هؤلاء فهم لا يعرفون الأمر على وجهه، نسأل الله العافية. قالوا أبان الكولداني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي، يعني أن الأمور كلها بيد الله، وإذا حصل هدى وتوفيق فهو من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اهتدوا والذين اتبعوا الحق واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الحق فحصلوا واجتنبوا الباطل وابتعدوا عنه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. ثمة سؤال يسأل عن ما يحدث في هذه الأوقات من أحكام المظاهرات، وهل هي من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهل من يموت فيها يعني يعد شهيدا؟ كل الأحكام لا تتغير، موجود في هذا الوقت وفي غيره، ولكنها في بعض الأوقات تتأكد أكثر من بعض وجود المقتضي بذلك. مثل هذا السؤال واضح ما يحتاج الجواب عنه. أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل خلق 7 سماوات و7 أراضين وخلق الجنة والنار وهما موجودتان، فما عقيدة أهل السنة والجماعة في مكان النار والأراضين 7 وفق مقتضى النصوص؟ الله أعلم، الله أعلم. الأرض أسفلها هو المركز، أسفل كل شيء، يعني وهو يلتهب نيران عظيمة جدا كما هو الواقع المشاهد، البراكين التي تخرج مع تذيب الصخر يعني. ولكن هل هذه النار؟ الله أعلم. الله أخبر أنها في سجين وأنها في أسفل سافلين، ولكن سيؤتى بها يوم القيامة تجر 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك تعرض إلى الناس وتحيط بهم في الموقف. الله أعلم إليهم. فالمقصود ما نجزم يقول إنها في الأسفل، وحتى بعض الناس تكلم يقول إنها هي الشمس، النار هي الشمس، شدة الإحراق الذي فيها الشديد والتوهج العظيم. لا، هي الشمس، الشمس والقمر كما جاء في الحديث يكوران، دوران مكوران في النار. المقصود أن الواجب أن نؤمن، أما الجنة فجاء تعيين مكانها أين هو. في السماء رزقكم وما توعدون، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى فوق السماء 7. أما النار فلم يأتي أين هي، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يشير بيده عند الحديث عن بعض صفات الله عز وجل، كالقول مثلا كالقول مثلا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ويشير بأصابعه ونحو ذلك؟ لا يجوز، ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يفعل الإنسان، إلا أن يقتضي هذا باطل، يعني يخاف الإنسان الناس يعتقدون تشبيها أو أشبه ذلك، لا ينبغي أنه يوقع الناس في شبه. إلا في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد ورواه ابنه في كتاب السنة ورواه غيره في أيضا في ما كنا يهوديا حبر من حبال اليهود، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد أن الله يضع السماوات على به ويشي بإصبعه، والأراضين على به، والجبال على به، إلى أن عد خمسة أصابع. رسوله يصدقه. لهذا جاء مسعود أنه لما حدث به صار يشير بذلك، وكذلك الذي حدث عن ابن مسعود صار يشير إلى الإمام أحمد. مثل هذا يقول هذا من التسلسل، حديث المسلسلات التي بهذه الصفة. هذا في هذه الجهة. وجاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قوله جل وعلا: كان سميعا بصيرا، ووضع إصبعه الإبهام على أذنه، سبابة على عينه. كلها يقولها السنة هذا تحقيقا، لأن الصفة حقيقية ليس المقصود تشبيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الكتاب الذي جمع اعتقاد أهل السنة والجماعة كله؟ هذا ما يوجد. السنة اعتقاداتهم تختلف كثيرا، وهم يذكرون في الكتب الشيء الذي يحتاجون إليه، وبعض الأشياء قد تكون واضحة وجلية ولا تذكر. هذه عادتهم، يذكرون الشيء الذي يصير فيه تردد أو فيه خلاف أو فيه كلام لأحد من أهل البدع يصون عليه. الشيء الواضح موجود في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يريد الإنسان كتاب شامل لجميع العقيدة لا أذكر شيء في هذا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. صلى الله عليكم. يقول: ألم يمت سعد بن عبادة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ابن عبادة ذاك سعد بن معاذ. مات سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبادة العبقي وهو الذي أصيب في أكحله، وهو الذي حكم في بني قريظة ثم مات بعد ذلك، وهو الذي يقول: اهتز عرش الرحمن لموته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التمثيل بشخصية الكافر؟ بمعنى هو في أصله مسلم، ولكن في التمثيل كان يسجد لصنم أو نحو ذلك، وهذا ظهر. هو التمثيل، التمثيل ليش؟ التمثيل اللي في التلفاز. التمثيل كله كذب، التمثيل كذب كله، كذب لا يجوز. وبعدين قد يكون فيه سخرية من الناس والاستهزاء، ويكون فيه الناس ما يحتاجون ذلك. يعني لازم الإنسان يمثل كأنه كافر ويسجد لصنم؟ إن كان كافر ما يصلح التمثيل. التمثيل في الكلام وفي الأمثلة التي تضرب، أما أشخاص صور ومثل بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الأشاعرة يقولون إن الصفات السبع تدخل فيها الصفات الأخرى، هل هذا صحيح؟ لا، الصفات الأخرى وش هي الصفات الأخرى؟ الأخرى يقولون يجب أنها تؤول أو تفوق، وهذه يقول اتفق عليه العقل والسمع، مع أنها ما هي على ظاهرها، ما هو إيمانهم بها على ظاهرها. منها الكلام، كلام يقولون أنه المعنى القائم بالنفس، المعنى الواحد القائم بالنفس. هل هذه صفة الكلام؟ إيه، هذه صفة الكلام، هم لا يأخذون على ظاهرها. أما المحبة والغضب والرضا فعندهم يجب أنها تؤول أو تفوق، والتفويض معناها الجهل. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن نقول إخواننا الشيعة من باب الدعوة؟ لا، إخوان الشياطين طب إخواننا يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم، هؤلاء معروف، ولكن يجب أنهم يدعوا يبين لهم الحق، لله يهدي من يهدي منهم. أمتهم الله أعلم أنها مستحيل، ليس مستحيل لكن بعيد هدايتهم.